قالت على الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في ميلاده الكرم، خرت لمولده الأوثان وانبعثت فواقب الشهد ترمي الجن بالردن. تزلزلت أسطوانات الملوك ككعبة ثلاثة أيام فلم تقم، مالت منيلا مع الأركان أو سجد التعويم مستوجب التعويم محترم. وقد توالت تفتلو تبلا واتصلت تجوكلا بشرى الهواتف دبلت هاتفي هاتف مولي وخ بودق بوجس جمم باطن بودق ما تختلفون بمخي أردت دقو هاتف. واتصلت تاني جوكا من بشر الهواتف بلغ ويأتف بخملني قام قرى تب بكنيش أدنى موهي ولن توالا قرد منه لأن الله لتبتلون على الآفاق تقوخي يبقوخي أدنى في ميلاده تقود جدوم الكرمي قدي برام تبنى خرت بطنك بمولده تقود جمانا في مولده اللهم بمعنى في ونضع المواسين القسط ليوم القيامة معنا في يوم القيامة لام دون غير معنا في لمولده كبير قد جدوم رتنة الأوزان خرمين دان جام من دون الله والبعثت دان دي يبلو كقد ذا ثواقب الشهد ويسيند يلأتي أي بدهم نجم الثاقب مهيب وخمي الله قد فطر نمر لكم لتحمل لكم ثاقب من ثقب ثقب أجنقب يبدن في البننا معنى ثقب بكنا بننا بدو بسان جي تي لندم دو ننكا خيج بني جم تي يرم ونيول كوك بني فل ونجم الثاقب معنى بسان جي الشهد ثواقب الشهد معنى ويسان جي بدو يلي نرى لك أي جن تاي سفر ترميم ويسان نمون بدو الجنة جنة بالرجم أتي أي سان معنى أي سفر ويسان نجنة مدلين لك تي غوخي ازمان داخ يالله ماينا جنة لو مايل نيت ييك دم تي كو نيت مانوكو جنة لك كما قال اهل السيرة نيني داني دام تنغو من تبا دم غوخي ازمان yalla moko sédé ci suratul jin dina yoy natali nan balen fal mbir ma dalé ba ñu tit dina tali nak yalla netali at ko yonentu nga nan inna kunna naq'udu minha maq'id lis-sam fo fe ci asama yod fa dan amu dan ci bu jekk dan fa dan tok ay praji togu kay di deglu di lu muy deglu nana shakari malaika yi di waxtaan li yalla nara def ci nguram gi malaayiki diko doxal kon fa buroy yu mag ya nek nga xamni li ñu wara doxal ci rew mi fofu lañ koy waxtane amna ñu ñu tan ci nguur gi ñu diko waxtane malaaka yi dafa am ñu borom bi tan yo xamni amna fu ñuy waxtane di doxlante digalal borom bi ku nek lam war liggey jëne daan ko deglu dina من رواية داي فمن يستمع الآن يجد له شهادة الرصد لأجد كما نتفادم كفادم بدل لأجد فكفا أي جم شهاد بدل إمانا سفر يني دفل يجي بدل يدلين كلك همشي نوخان ندني ألكو نيلك لك دست سوف دوت نمنا أم دولي يني أمون لولو دانا نسخ موينك لين وخولة فينان أي نجومة ñu nekk di wala ñu ci kaw suuf si di doxloo nit ñëpp yi kenn xaw am nañ ko. Tazalzalat ustuwanatul muluki tazalzalat yëngatu na ustuwanatul muluki piyoy buur yëpp seen piyoy diwaan yi ñu daan taxawal. Tazalzalat ustuwanatul muluki ustuwanatu mooy amidatu ci jàkk ay piyoy ككعبتن كم كعبات يمتن ثلاثة أيام نتفا فلم تقم دلل نيول تك بان نتفا دي يمتن بإذن الله ما لك جنغنا كعبقا مميلا أجنغ مصدر مع الأركان عندك ponk yépp koñ ñi aw sajadat ba mu sujjoot aw sajadat taawiima mustawji bi taawiimi ngir di ko màggale kii yàlloo ku ko màggal muxtaramin ku di ku ñu normal wa fi lwiladati minhum jafnatun falaqat walinfilaqu ujabun inda qawmihimi wa qad hawat shurufatu lbeyti wala shurufati dana war na dagan shurufat naam liannahu fu'latun biddam fa yajuzu itba' wala fath litakhfif fa taqulu shurafat ka denga qurubat ak qurabat waqad wanhadama al-iwanu walma'u mithlu an-nari fi az-zarami fi lwiladati ci guddu ga minhu ci yeneen waxtu wa aljafnatu bagaan ga ndab bu rëy ba infalaqat qarna fekk na quraysh am seen aaday ndono am seen ndab loo xam ne xam naa loolu yëfi xiram la daal wala seen aqaayit la ndab loo xam ne lu rëy la bu doom juddu waxtu guddi dañu ko cay kupp bu dee bëccëg duñ ko def waaye bu dee bëccëg moom bàyyi ko noonu ñu tëdd ci lal bi xëy na lëf lañu gis ni wala ci seeni zaamaat nangamati nangam xëy na ñu di ko rawalee ndab lu daal dañu ko koy këpp ba suba kenn du ko gis bu suba ñu door ko kuppi xool moom nag ñu andi ndab la guddeem ko dañ ko sa nee këpp ñu yow fekk mu nekk yaari gaal xotti tos xotti mu ne jëm àll ñu yéemu nag moo tax mu ne intalaqat aljafnatu nee na ndab bu rëy booba wolof nag bagaan la ko daan wax ndax bagaan yi nu xam ndab bu rëy boo xam ne soo rootee paanu ndox def ca mu dug mu sotti ko sottikat garab la law bi yee ko wet yéen yi ngeen xam ci ndawu law ba yu tuuti yi la waaye bi ci gën a rëy bagaan la daan tudd paanu ndox daal mu lay àpp pareyi infalaqat xar na fi lwiladati ci judd ga wala infilaqu xaru ndab loolu day ujaabun kimaan la lool inda qawmihim fa seen nit ñi quraysh yi ujaab nag wasnu fu'aal xam la mënoo see na ni ajibun waaye ujaabun ablaqu min ajibin ka tuwaal rajulun tawilun moo rajulun tuwaalun moo ko gën a foor yoom mu ni siru wa qad hawat daanu na shurafatul beyti shurafati néeg ga shurafat jam shurfatin ci tabax cenc boo demee ba taxawaay di mat ca kaw ba ñu xadd ba noppi am na ay jekk-jekkal yoo xam day def muy jobb yu jóg taxaw léeg-léeg mu wàcc léeg-léeg mu yéeg xam ngeen loolu danañ ko def ci kaw miiru tabax loolu mooy ay shurafat nee na rot na ca wan hadama mabbu al toj al iwaanu iwaanu kisra iwaan ala wasni diwaan mooy seenu assemblé fu ñu daan daje di sottente xel ci mbiru nguur ga mu doonoon tabax boo xam ne ñoom it doom da daan judd fekk ko ay maamam defoon ko ba xamul sax kañ lañu ko def dëgëroon na dëgër goo xam ne ku ko mos a gis dafa ni saa bu taxaw day moo ko fay jële waaye addina du fi jële moom iwaan boobu dëgër ga waxoon nañu ci mos nañ ci am fu ñu jaar ak tëse mansourul abbasi amiru ci buuru abbas yi nga xam ne ñoo jëkk ci xilaafak bani abbas ku am doole la woon tey jàmbaare moo sancoon baghdad moo taxaloon capital bi ba nguuru abbas ya taxawee jële ko ci dimashq sham gi nga xam ne moo doon qaayidatu nguuru banu umayata ñooñu di seeni noon ñu xam ne bàyyi fa capital bi ci ngir guy door a taxaw téréew moom ñëpp seen xol yëpp a ngi ànd ak banu umaya seeni noon loolu moom te foofay capital ba mën na indi rëng-rëng ci réew yor ca dolli nag aywa sham da di peggu mamlaka islamiya nag itam ndaxte biladi réem yàlla taqa lool te foofa du woon booba réewi l'islam mu gis ni bokk na ci xasmi daal taxal ko andi ko ci deug moone de l'islam bi su ko andi iraq ni ci deug bi la ko fa pandu ba tambale ba afrique la ko fa tambale jëm iran ba iran je ha koku mo ngi ci deug kat rew mi ci xelam mansour mu def ko fa di jambar jekki ba tang nak mu jog nga dal mandar gam kefer ni ci biladu faris du ko fi baye ndax ko ñu jullit la legi do fa defal ay def ci kefer yo xamni dañu leen koy nawe ñu da koy tejji kenn waaye nag du am xel ni ko fana def di xalifa bu ko def ndax damay ragal bu ko def daal dama ci la ma ci yàq ci alal du ko jar mu ne ko laa bu dama def daal da ca dem ànda ki jàmbaar ñu sonn ca lool di passé ca alal yu bare bare bare cop tuuti lañu ca coppati loo xam ne jëru ko mu jekki jekki xam ni duñu ah bayi leen nan ko bàyyi boomu bayee dikk nag kooka ni ko nag ëpp naa def léegi noo mën a def dang ko toj ah ndax li ma doon bañ léegi loo mën a def nañ ko fi jëlee ndax lu ko muy nit ñi ni gis ne kii de moroomuñ buuram tabax na fi moom ñu dikk toj jot dañ ñu ne ko waxumalaak tabax mu ne loolu laa lay bañoon ne ah waaye faaleetu ko mu ne ko ndokk ëcc ko fa xanaa jamono ji yàgg bawul dara rek yaakaaru ma ni ku fa dem tey da nga gis desit yow tegguma ca dara waaye seenootu ma ko de ndaxit matériel yi am léegi amuloon boobu léegi tabax bu teet toj amut ci matériel dana dabbaa baati mu ngi fa fekkee mu jëge fi bien wa qad hawat mabb na surafat albayti wan hadama mabb al iwan hawat daanu na fi suuf jóge ca kaw surafat albayti wan hadama toj na al iwan iwanu kisra wal maau ndoxum faris na te mooy buxayratu saawata bi nettali na ko ci burba mis na naari comme seen safarawa ñu daan jaamu la fi zarani ca dogga mu dog safarawa fay ndox mi miis jàngo nan ko ci burdu dama naan ka anna bilmaai ma bilna ka anna binnaari ma bilmaai min dalalin fasdan wa bilmaai ma binnaari min daram te bamu ko defee te mu tëg wal muu dazaan am na ñee nii di daan muu dazaan a gëna si wal muu dazaan ra'al abaala qaa'idatan xaylan iraaban tajee bu dëgla bil xazami muu dazaan dañu wax muudëj muu dazaan maanaam muudëj mooy qaadi ci làkku faris ci seen làng qaadi juge muudëj muu dazaan muy qaadil qudaat maanaam qaadi bu mag bi nga xam ne moo jiitu qaadi yi comme ni nga xam ne ministère yi dañuy am koo xam ne mooy seen premier ministre qaadi dafay am ku ñu wax qaadil qudaat mel na na attekat yi mooy seen mag mu leen di attewaat kooku mooy muudëj muu dazaan ra'aa dafa gént gis qaadi faris bu mag boobu al aabaala ay gëleen qaa'idatan yi yonnat xaylan ay fas iraaban yi di fas iraab mi fasu naaru góor tajoo bu muy dog muy jàll dëgla jóge ci réewu arab ba dugg réewu iran bil xadami ànd ak gaawaay ak yeneeni mele yu yónu mu tiit ni lii nag kat doy na waar man def gëleen yi ma gis ñu yonnat ay fasu naaru góor ak ay góor yi dil jeex jàll dëgla te mooy géeju iraq bu réy googu nga xam ne dox la goo xam ne moo séparé réew arab ak réew iraq bamu ko laajee bamu ca jaaxlee ba jaaxle mu laaj ko nag mu ñu ko nag kooku day li ci pexe mooy seeti waa ji ñu wax satix nag boobu tànk danaa ci yaman la war a nekk wala mu ne ko nag xam naa bu fekkul booba boor ci yaman la nekk ca ca la cosaanu nag muom satix xam-kat la boo xam ne yàlla bind ne yàlla bindul ko ay yax ci yaramam yàpp dong la xanaa loxo yi ak kaangum bopp bi yooyu moo ci am yax nee nañ buñ ko mësee di déplacé dañ koy taxañ dañuy taxañe ak basam moy nek yalla defal ko muy dañu wax ko ya bop di xam yo xamne ku gënt bu dikke bu la ko waxe dara du ca def mu dal di gel nak waji ñu wax Abdul Masih yebal ko ci niko wax ko gënt gi dal niko so demé mu lajal ko ko dal na jaxle na ci bismillah ñu ñu won won ba ñu jëme ci ci satih satih mu ngi bokk yaman Abdul Masih nak buru faris yabal ko ni ko lajal ma gent ko mu ngay murtajis la won rajas dafa am arab yu ko mëne won bo xamni ni ñi waxtane rek mën nañ ko ko defé li ñu bëgg wax koku ne nak ma nga naan asamu an yasma'u ghatrifu al-yaman an fada fazlan bihi shaul anan يا فاصل الخطة أعيب من ومن أتاك شيخ الحي من آل السنة رسول قيد العرب يسري بالوسن للوسن وأنه من آل ذئب بن عجل أبيض فضفاض الرداء والبدن تدوب بالأرض تدوب بالأرض على الباط الشزن ترفع بي وجنا وتهوي بي وجن حتى أتى آر الجآج والقطن لا يرهب الرعد ولا ريب سمن تلف في الريح تلفه في الريح بغاء الدمن كأنما حسف من حبنا شكل فلن خم السير لا إله إلا الله لغة بجاه أسم أن يسمع غطريف اليمن مكلف اليمن جي غطريف سنب بمك نغم جديد ولا دفتخ أنفاد فسلمنا به شاول أنم أنفاد ولا دفاده فسلمنا به دل بكو يوب شاول أنم مانا خو خو ده أنم الملسيطة يا فاصل الخطة يومي خاني يادي أراسي المشكل بنا خطة الأمر العظيم فصل الأمر مانا أراسي نكو أتنكو منفصل بمانا القط يا فاصل الخطة يومي أراس بربلم بوخاني أعيط من ومن تنكونه هي من يقال له فلان ومن يقال له فلان ومن يقال تنكونه مواتح من غير بين وخي عرب أعيط من ومن بولو من بالتهويل من كوخاني بني وخصي لسا كم قمن من ورطون مجال أتاك شيخ الحي من آل السنن مانا نقول دكده دكالنا ليوم منكم من بوكتي آل السنن رسول قيل الأرض يسري بالوسن موي كيغا خاني بور عربي مون لي ندخ بور فارسي كو يني وون قيل موي ملك دون الملك الاعظم لو تخنا من قيل الأرض دا فا ام سي بلاد العرب يو خاني فارس نيوكو مومون يسري مي رنان بالوسن وسن دي من وسن دي من سي جوبلو صاحب الوسن تا موي سطيح لا سي جوب مو رنان جيم سي تي يو درام نلاوي لالا مو داف كو اسم ظاهر بين تفننا وأنه من آل ذئب بن عجل لولا مدف بالكفات وقل أمنتك خنا دف بطن ما شيخ الحيد من شيخ الحيد دي بمن تسمى دف أنه جب لكم من واجه من سطيح قصده من آل ذئب بن عجل مدفك شيء آل ذئب بن عجل تريد لأكبائل عربنا تدو ذئب تدو أسد تدو كوكو جملو سي انه ابيض اجياخ مومن داول فد فاد الرداء والبدن مانا كلمت رداء اكو يارم مانا رداء عرب دنكو جفندكو بنا بمعنى تابو ندخ لو تخ تابو على داي داي سانغ دور داي سانغ عرب نيكي رداء دي سانغ جسم موتاخ دنا وخني ñu ko waxe da ñu ko def shahid ci bayan bi ñu ko deg ni ghamru ar-ridai idha tabassama dahikan ghaliqat li dihkatihi riqab al-mal tanfadu ar-ridai wal badan tajubu bil ard 'ala al-batn shanan mana tajubu dana dok al-ard sufsi bi adman 'ala al-batn naqab tanqalu dengo shashana bo xamni gawna wala along that instruction. Then session along that instruction, Tansi Nashat Min Nashatiha ala Jambit Chawartiyan Day Takhmid Dukhdi والشسن النشاط وانا شسن بوخاني ألم باطن شسن بوخاني صور مدى هذا الذي دف دمر تكلم تمام ميت تجيب دي من عبد المسيح ترفع ديك تبيج من وجنا تندو نفس وتهمي مانا نادم من يوجل تندو وتهمي دي وجن di waccan nan ci xur mana xeer yi ne def ci tundu xeer yi ne def ci xur mana tarfa'u bi wajna wa tahyi bi wajan hatta ata aril ja'aji wal qatan bani dikkal ko xam aril ja'aji ju'ju as-sadr ja'aji dan ju'ju la yarhabu ar-ra'da wa la rayba az-zaman mana durradal dan durradal xew xew zaman تنفه في الريح بوغاء الدنن من انجلو لد بوغاء الدنن من تسير تشوف بالنواي بيتين سن يجيه من تنفه في الريح من كوي تخن تنجلو لمانا انجلو لبدك يجل تنب بوغاء مانا تشوف بالنواي بيتين سن يجيه تنب بسد من دي دمتي تخن كأنما حصف من حبن سكن من المين من كوي انجلو ni joge ci ñaari boore doj montagne bi wax shakam tan xamul seen neena loolu la abdul masih di wax bako fa buru faris bu yonne muy laaj ci gentam bi sapri arab du ala ñom ñoo ci gëna mëna tak ñu lañ ko wax ci gent ba dañ ko ko firulé ñu ko na ngeen xam إن التلاوة قد بقت وقد ظهرت والانهراوة وإلى الفرش والشام سيملكون يد منهم أخي ملكا مثل الشرافات لم يخطئ من الكلام إن التلاوة إن حرفك التلاوة مبتدا إن التلاوة سفك أم يجان قد بقت خمنا بقى خمدني أكثر الكلام وبقى فك وعك بقى موي أكثر الكلام قال شاعر ولست في الحي بقاق المنزل معنى من بنيتي قد قدما دون وخكة كر ندخلو لي في يافس لبودا من تجار بابا أتنا عدو بودي كي تكر بغرين من يتشو من من ولست في الحي بقاق المنزل بقى أكثر الكلام إن التلاوة سفكين دانم القرآن قد بقت خلبنا وقد ظهرت في أنوال الهراوة برم ذرية ذرية بنت بالي صلاة والسلام بن سيد بخ بير أويت سبنا بد جل نسم قوت عن زبي نجل جمج دفك سات سترام بلاني كو بفكين جانب خندم تبرم يتوى بالدفين كون دوين الفرس عند الله فارس وشان يبوى شام كون دوين خم من دور شام ترم يوكم مون at first the faris ñoko ñoo momon wilade iran boba neena kon nga la ñoom seen ko na dana mooy dana ni mom mana ala lughati akalo li barahi seen diku yadum waawi ak ñun du dami harfun la ci lo ha bi nga xamni arab tan ko dana jaa'u ar-rijalu jaa'a ar-rijalu mubah waawi du dami seen diko dana mom yadul fuk ak ñent min hun ci ñoom faris mi ngeen xamni malikan ci bur ya akhi yo sama mbok na nga xamne lu ngeen defé fukki bur ak ñent de mo leen defé ci nguur nguur bo xamni kën xamni ñaata at la won ci seen imam waye neena ko fukki bur ak ñent ngeen defé fukki bur ak ñent yow yep kat ci ñaata at la yep de fukki yep dal ci bir ñata at at yu neew la takatul adab ba ñent da la ci def xaw yag la tuti ba Umar ibn Khattab fekk leen fekk fi ko fa mujjo waaw waay fukk ya dañu tagalo yu ñent ya dal ci seen nit moda gog l'islam taxaw ba yonent bëgg sallallahu alayhi wasallam ak abou bakr rabbul anhu ñepp jëgë nañ fi ci khilaf ak omar mom nak mo ratalé la déssoon ci nguru faris lepp fukki dañu gawa dé rek mënu nañ ñu fukki buur ak ñentay mom ci ñoom nak la shurafat kenn fukki shurafat ak ñent yi daanu woon na ngeen xam ni fukki buur ak ñent ko ndé lan yoxté moy minal kalimi ci wax shurafati mun kona yadun minhum akhi malikan misl shurafati lam yuqti min al kalim sayam likona dana mom dal yadun fuk an nyant minhum ci ñom bo de faris malikan ci bur ya akhi ya sama mbok neena misl shurafati kam adad shurafati rotom fuk an nyant neena satih day turu jom tam do mu lam yuqti moy jomut min al kalimi ci wax dama ko nona la amé fukki bura nyant lañu déssé won fukki yeb dañu tagalo ñent ya nak ñu fi dess ba ci khilafa umar ibn khattab lañu doora seen ngor jeex usman wala usman wala umar usman law hein kon de dessé di wala waye di faris umar ko mokka waaw hamlul asa sunnatan sunnatan lil anbiya iman كن حاملا يبنني من تنأم شحمي يعني تبع الله صلى الله عليه وسلم ورنني أنا زان بدكو دان ير فكان ينصب أمامه إذا كان يصلي فكان تركز تركز أمامه صدقيت دل يدان دكو صلي فسوه متخب مدكو سترة حمل العصا ورأت سنة للأنبياء ورأت بندكنا حديث بني ورأت sunna la sunnati mana yonenti deug ko daan def moy sunna la ni len biya ma'an amna nak ci ulama'u mu'asirin ni ci yonenti ni deglu ni ni nek na sunna bo xamni bu ñu santane bu ñuy wara def may kon defé ni yonenti la daan yonenti a da wonañ ko te lolu da na ni nangam sunnatu sunnatul bilad bi ma'na seeni defin la ndax sunnatu mom mo di ab tariqatu rek amna turu istilahiyam bi nga xamni ci usulu dini islami ñuy wax fard moy ni yalla digle ku ca ku ko deful ñu bugal ku ko def ñu yoon sunna moy lo xani yonent bi moko daal dekke def di ko feñal ci mbolo wala yadullu dalilun ala wujubiha lolu koku istilah la sunnatun lil anbiya iman kunna kan hamilan bi warayat ibn min al yawm am yan fukat so ko xasse def tan an la sara min shahamin tibrayl bi isla 50 amal fi liqad tala atsab al su'ud li sa'd bin jaz zalami na tala atsankna sa'd al su'ud takhay dengo takhay fenna dengo bi isla 50 ci gënaaw juroom fukki fan amal fi li ci at nañu yedd ci won mak ba bis bobu jeexé juroom fukki fan la ci tok talaat frank saad saudi mana jant bi nga xani moy taxé rezi saad niyal nak ko borom taxé ko yalla bindal taxé lay doon sa taxé de amma ko yalla bindal won shaqa sa shaqa lay doon mu feen di def dalami ca lendan biir lendani buddi yu tarye bidaakat jam u dujiyatin wa zalamu jam u zunnatin fal idafatu li tafsir wa kana miladuhu milada ihwatihi wa dhaka inda tuluu lkafri kana nini wa kana nikna miladuhu judoom sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam moy kon milada ihwatihi al anbiya kon waxtu wa mokki ñeneen tam ya daan jiddu wala ka lolu waxtu wa yu ñu jiddu te la yeneen tay daan jiddu moy en datu lo il qafri fa saq bi jiddu de bu ñu wax ghafr wala ka lolu ka na nek na ñu daan ko askana en datu lo il qafri fa saq bi de bu ñu wax ghafr min ba'du 20 min sahmi ja'a alana sa'dun wa fawzun wa ghunnun khayru mu'tanin min ba'di 20 ci gënaaw ñaar fukki fan yo xani wi na li neesani ci woru avril جاء لديك لنا نعم مصعب أبتغي تنوي سلامه وشادنا وفوس عندنا وغنن أبكم قول مغتم من دوغان من ننبكم من طرفته وقد مضى لأمي شروان قل يلد في حزب لسكن في حزب في حزب الاسكندر ثاني اخي الحرب.